السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب الدعاء عند الكرب من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الجليل عن جعفر بن ميمون قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبتي، إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا، وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا. فقال: نعم يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهن، وأنا أحب أن أستن بسنته. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. قوله: يا أبتي، إني أسمعك تدعو كل غداة. الغداة ويقال لها الغدو هي أول النهار ما بين طلوع الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، وقت مبارك دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بالبركة، فقال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، رواه أبو داود، وفي لفظ: بورك لأمتي في بكورها. ولهذا كان للبكور شأن عظيم عند السلف، فكانوا يشغلونه بذكر الله. فهذا أبو بكرة رضي الله عنه صحابي جليل، كان يحفظ هذا الوقت بالذكر لله. قوله: كل غداة، يدل دلالة واضحة على المواظبة على حفظ هذا الوقت المبارك بذكر الله. قوله: يا أبتي، إني أسمعك تدعو كل غداة، في أثر القدوة الصالحة في تربية الأبناء وتنشئتهم على الخير. فكون الأب ذاكرا لله، محافظا على الأذكار، معتنيا بها، وابنه يعرف ذلك عنه، فإن هذا له أثر عظيم عليه في عنايته بذكر الله تعالى. قوله: اللهم عافني، المعافاة معناها الوقاية من الآفات والأضرار والأسقام والشرور. وقوله: في بدني، أيكتب لي المعافاة في البدن، وذلك بأن يبقى بدني معافا سالما من الآفات والأسقام. قوله: اللهم عافني في سمعي، أي متاني بسمعي، وذلك ببقائه معافا سليما من الآفات. وقوله: اللهم عافني في بصري، أي بأن يبقى بصري معافا سليما. ومعافاة الإنسان في بدنه وسمعه وبصره تتناول الناحية الدينية، بألا يستعمل بدنه وسمعه وبصره فيما حرم الله، كما أنها تتناول العافية الدنيوية ببقاء الإنسان ممتعا ببدنه وسمعه وبصره. قوله: لا إله إلا أنت، ختم هذا الدعاء بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله، وهي تتكرر في غالب الأذكار لأنها الأساس وبها قوام الأمر. قال ابن تيمية رحمه الله: ولا أنفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين لله، ولا أضر عليه من الإشراك. وقال ابن القيم رحمه الله: فالتوحيد ملجأ الطالبين ومفزع الهاربين، ونجاة المكروبين وغياث المنهوفين، وحقيقته إفراد الرب سبحانه بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل والخضوع. قوله تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا، أي أراك يا والدي مواظبا على تكرارها ثلاث مرات في الصباح والمساء. قوله اللهم إني أعوذ بك من الكفر، فيه الاستعاذة بالله جل وعلا من الكفر ومن أسبابه وذرائعه ووسائله، وفي هذا إشارة إلى وجوب الخوف من الكفر. ومما يدل عليه أيضا أن إبراهيم الخليل عليه السلام مع أنه إمام الحنفاء وكسر الأصنام وحطمها بيده، قال في دعاء رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم عليه السلام؟ رواه الطبراني في تفسيره. ولهذا يستحب للمسلم أن يتعوذ بالله من الكفر، بل يستحب له المواظبة على ذلك كل صباح ثلاث مرات وكل مساء ثلاث مرات، تأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم. قوله والفقر، أي وأعوذ بك من الفقر. والفقر عندما يشتد بالإنسان وتقل ذات يده قد يفتن، وقد يبتلى بأمور تضر بدينه، وأيضا يبتلى بالحاجة ومد اليد للناس وذل السؤال ونحو ذلك. قوله اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، عذاب القبر حق، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. فهذه سنة مضى عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي الاستعاذة بالله من عذاب القبر في الصباح ثلاث مرات ومثلها في المساء ثلاث مرات. قوله فقال نعم يا بني، أي أنا أفعل ذلك. قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهن وأنا أحب أن أستن بسنته. هذه كلمة عظيمة تبين الحال المباركة والنهج السديد الذي كان عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. والمعنى أي أحب أن أتمسك بهديه وأسير على منهاجه صلى الله عليه وسلم. قوله قال، القائل هو أبو بكر رضي الله عنه. قوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب، أي الدعوات التي يستحب للمكروب أن يدعو بها ويندب له أن يأتي بها. والمكروب هو الذي أصابته شدة ونزلت به ملمة، فعليه أن يدعو بهذه الدعوات العظيمة: اللهم رحمتك أرجو. وأصل الكلمة أرجو رحمتك يا الله، فقدم المفعول به رحمتك على الفاعل أرجو، وهذا يفيد الاختصاص والإخلاص في الالتجاء إلى الله، أي أرجو رحمتك ولا أرجو سواك، ولا أطلب تفريج كربتي وتنفيس ملمتي إلا من جهتك يا الله. قال ابن القيم رحمه الله: وفي قوله اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، من تحقيق الرجاء لمن الخير كله بيديه والاعتماد عليه وحده وتفويض الأمور إليه والتضرع إليه أن يتولى إصلاح شأنه ولا يكله إلى نفسه، والتوسل إليه بتوحيده، مما له تأثير قوي في دفع هذا الداء. قوله لا تكني إلى نفسي طرفة عين، فيه التبري من حول النفس وقوتها وتمام الالتجاء إلى الله والفرار إليه. قوله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، ذكره لطرفة العين هنا لأنه أقل ما يمثل به في هذا المقام، والمعنى لا تكني إلى نفسي ولو في شيء يسير، فذكر طرفة العين تنبيها لأقل الأمور. وقد يضيف بعض الناس إلى هذا الدعاء جملة ولا أقل من ذلك، وهذه الزيادة تعد استدراكا على الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يناسب ولا يليق أن يؤتى بها، فينبغي أن يقتصر على اللفظ الوارد وهو لا تكني إلى نفسي طرفة عين. قوله أصلح لي شأني كله، أي في كل جزئية من جزئياته وكل جانب من جوانبه، وهذا فيه افتقار العبد إلى الله في إصلاح شأنه كله، فصلاح أمره في دينه ودنياه وآخرته لا يكون إلا بإصلاح الله له. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. أخرجه مسلم. قوله لا إله إلا أنت ختم هذا الدعاء بكلمة التوحيد، وهي كما تقدم أعظم ما تفرج به الكربات وتزال به الهموم والغموم. الحاصل أن هذا الدعاء من جوامع الدعوات النبوية التي تقال عند الكرب، ولم يقتصر فيه على طلب إزالة الكرب، بل جاء بهذا القول الجامع ليشمل تنفيس الكرب الذي أصابه وإصلاح أموره الأخرى، وهذا من جوامع الدعاء وكوامله. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة قال حدثني راشد أبو محمد عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم اصرف شره. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قد سبق مثله من حديث أبي بكرة رضي الله عنه في الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في الكرب. قوله في تمامه: اللهم اصرف شره، أي اللهم اصرف عني شر هذا الكرب والأمر الذي أصابني ودهاني وأقلقني. وهذا الحديث الذي ختم به المصنف رحمه الله هذه الترجمة في إسناده عبد الملك بن الخطاب وهو مقبول، وفيه أيضا راشد أبو محمد وهو صدوق ربما أخطأ، وهذه الزيادة التي في آخر الحديث اصرف شره لم ترد إلا في هذا الإسناد فهي غير ثابتة. وقد ثبت الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن غير واحد من الصحابة بغير هذه الزيادة التي في آخره اللهم اصرف شره. ولهذا فإن الصواب عند الكرب أن يؤتى بالتهليلات الواردة في الحديث من غير هذه الزيادة لعدم ثبوتها. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.